الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي وعبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا أبو إسرائيل عن الفضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن العباس أو أحدهما عن الآخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة وتعرض الحاجة. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: كأنه والله أعلم يقول: إذا أتى عليك وقت وأنت مستطيع الحج فقد وجب عليك الحج، فبادر إليه ولا تشتغل عنه بما لا عذر لك فيه من إقبالك على الدنيا، فإنك لا تأمن من أن تعرض لك أمور تقطعك عن الحج، إما بمرض أو فساد الطريق أو ذهاب مالك، فلا تكون معذورا. وقد كان يمكنك الخروج ففرطت في فريضة الحج بتوانيك، فأثمت إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث، الحديث 30، وكذلك ما ساقه المصنف بعده أو الحديثين بعده، ساقها رحمه الله تعالى فيما يتعلق بفريضة الحج. وهذه الفريضة أحد أركان الخمسة، كما مر معنا في حديث مباني الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والحج افترضه الرب سبحانه وتعالى على عباده في العمر كله مرة واحدة في حق المستطيع، كما قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهو فريضة افترضها الله على العباد، وإنما تجب على العبد في العمر مرة واحدة. وهذا الحديث الأول من هذه الأحاديث الثلاثة التي ساقها رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذه الفريضة، فريضة الحج، حديث الفضل أو عبد الله ابن عباس، شك الراوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليعجل، من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة وتعرض الحاجة. أي أن المسلم إن أجل الحج وقد أراده وهو مقتدر عليه وأجله، قد تكون السنة القادمة التي أجل إليها الحج لا يكون قادرا، فالمال المتوفر في هذه السنة قد لا يتوفر في السنة القادمة، والصحة المتوفرة في هذه السنة قد لا تتوفر في السنة القادمة، وكونه حي في هذه السنة قد لا يكون كذلك في السنة القادمة، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له. ولهذا الواجب على المسلم القادر المستطيع أن يبادر بالحج، أي الفريضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه، ولا يؤخر ولا يؤجل ذلك. والحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله من طريق أبي إسرائيل بالإسناد نفسه بلفظ: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، يعني لا يدري ما الذي يعرض له من الموانع في الأعوام المقبلة، فإذا كان مقتدرا فعليه أن يبادر وأن يسارع وأن لا يؤجل عمل اليوم إلى الغد، لأنه لا يدري ماذا يعرض له في الغد من موت أو مرض أو فقد مال أو ضعف صحة أو غير ذلك من الأسباب. قال محمد بن الحسين، قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: كأنه والله أعلم يقول: إذا أتى عليك وقت وأنت مستطيع الحج فقد وجب عليك الحج فبادر إليه ولا تشتغل عنه بما لا عذر لك فيه من إقبالك على الدنيا. لا تشتغل عنه بما لا عذر لك فيه من إقبالك على الدنيا، الدنيا لا ينتهي طلبها، لكن الحج قد يفوت الإنسان وقته مع القدرة فلا يتهيأ له فرصة أخرى، لأن الإنسان عرضة للعوارض والموانع من مرض أو ضعف صحة أو فقدان مال أو غير ذلك من الموانع الكثيرة، فإذا كان قادرا مستطيعا فلا يتعلل باشتغاله بالدنيا، فإن الدنيا لا ينتهي طلبها، بل عليه أن يعجل بأداء هذه الفريضة التي افترضها الله عليه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فإنك لا تأمن من أن تعرض لك أمور تقطعك عن الحج، إما بمرض أو فساد الطريق أو ذهاب مالك، فلا تكون معذورا. وقد كان يمكنك الخروج ففرطت في فريضة الحج بتوانيك فأثمت إثما عظيما. يأثم الإنسان إذا توانى وفرط وأهمل وكانت الفرصة مواتية له، توفر المال والصحة والقدرة، ثم يؤخر الحج توانيا وكسلا، فإنه يأثم بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا علي بن أحمد الجواربي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن الليث عن ابن سابط عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريك قال أخبرنا شريك عن الليث عن ابن سابط عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة ولا مرض حابس ولا سلطان جائر فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا استطاع الرجل الحج فقد وجب عليه الحج، فإذا تخلف بعد وجوبه فعظيم شديد. ليس من أخلاق المسلمين التواني عن فريضة من فرائض ما بني الإسلام عليه. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من مات ولم يحج وهو يجد ساعة فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. ولقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظرون من كان له ساعة ولم يحج أن يضربوا عليه الجزية، والله ما هم بمسلمين. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك زادا وراحلة تبلغه فلم يحج إلى بيت الله عز وجل فلا يضره يهوديا مات أو نصرانيا. وروي عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أنه قال لمولى له يقال له مقلاص: لو مت ولم تحج لم أصلي عليك. وعن سعيد بن جبير أنه قال: لو مات جار لي وهو موسر ولم يحج لم أصلي عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة ولا مرض حابس ولا سلطان جائر فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو إن شاء نصرانيا. هذا الحديث من الأحاديث أحاديث الوعيد في التهاون في هذه العبادة والتفريط فيها وعدم المبالاة بأمرها وعدم الاهتمام بشأنها وعدم اعتبار المرء لها وأخذها مأخذ الاهتمام والعناية، فيكون شأن هذه العبادة عنده عدم المبالاة بها وعدم الاكتراث، ففي هذا وعيد لمن كان كذلك. قال: من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة، يعني مانع بين، هذا المراد بحاجة ظاهرة أي مانع بين يمنعه من الحج، ولا مرض حابس أي أقعده المرض، ولا سلطان جائر يعني يكون في طريقه إلى الحج يمر بمنطقة فيها سلطان جائر يعتدي على المارة ويعتدي على الحجيج ويقطع عليهم حجهم أو نحو ذلك، فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. فهذا فيه الوعيد على ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني حميد. والحديث في إسناده علل، يكون الإسناد ضعيفا بها، في أكثر من علة يكون الإسناد ضعيفا بها، لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير: للحديث طرق صحيحة إلا أنها موقوفة، رواها سعيد بن منصور والبيهقي عن عمر، وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومحله على من استحل الترك، ومحله على من استحل الترك أي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليس عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا إذا استحل ترك هذه الفريضة، أما إذا كان ذلك عن كسل وتواني لا عن استحلال لتركها واستهانة بأمرها، فإنه يأثم بهذا التفريط. قال محمد بن الحسين، قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا استطاع الرجل الحج فقد وجب عليه الحج، فإذا تخلف بعد وجوبه فعظيم شديد. هذه الآية الكريمة من الأدلة، بل هي من أعظم الأدلة على هذه الفريضة: ولله على الناس حج البيت، وعلى تفيد الوجوب، ولله على الناس حج البيت أي أنه عليهم فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى عليهم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: فإذا استطاع الرجل الحج فقد وجب عليه، فإذا تخلف بعد وجوبه فعظيم شديد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ليس من أخلاق المسلمين التواني عن فريضة من فرائض ما بني الإسلام عليه. وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح قويم. ليس من أخلاق المسلمين التواني عن فريضة. المسلم الذي يدرك أن الله افترض عليه الحج ثم يكون عنده الزاد وعنده الراحلة وعنده القدرة وعنده الصحة ويتأخر عن الحج، هذا ليس من أخلاق المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من مات ولم يحج وهو يجد سعة فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. ولقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظرون من كان له سعة ولم يحج أن يضربوا عليه الجزية، والله ما هم بمسلمين، والله ما هم بمسلمين. هذه الطريقة التي أشار إليها ابن حجر أنها تروى عن عمر من طريق صحيحة موقوفا على عمر رضي الله عنه، قال: من مات ولم يحج وهو يجد سعة يعني في المال، وهو يجد سعة أي في المال، فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. ولقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظروا من كان له سعة، في بعض الروايات من كان له جدة أي مال يجد المال ولم يحج، أن يضربوا عليهم أو أن يضربوا عليه الجزية، والله ما هم بمسلمين، والله ما هم بمسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك زادا وراحلة تبلغه فلم يحج إلى بيت الله عز وجل فلا يضره يهوديا مات أو نصرانيا. وهذا الذي يروى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو بمعنى ما سبق، وفيه أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة. الاستطاعة في قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي وجد الزاد والراحلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير أنه قال: لو مات جار لي وهو موسر ولم يحج لم أصلي عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر عمر بن سعد القراطيسي قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال: والسبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به، ثم قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يقول: ومن كفر بالحج فلم يرى حجه برا ولا قال يقول ومن كفر بالحج فلم يرى حجه برا ولا تركه إثما. ثم ختم هذه الأحاديث الثلاثة المتعلقة بفريضة الحج بهذا الأثر الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: والسبيل أن يصح بدن العبد. السبيل أن يصح بدن العبد، يعني عنده قدرة بدنية على السفر وركوب الراحلة والانتقال من بلد إلى بلد، من مكان إلى مكان، معه صحة يتمكن بها من السفر، ويكون له ثمن زاد وراحلة، ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به، يعني من غير أن يكون هذا الثمن الذي يجعله للحج يجحف به، وكذلك بأهله وولده ومن يعول. فإذا كان عنده مال يتمكن به من إيجاد الزاد وإيجاد الراحلة مع قدرته البدنية فهذا يعد مستطيعا. فالواجب عليه أن يبادر وألا يؤجل، فإنه لا يدري كما تقدم معنا ما يعرض له. قال: وقول الله عز وجل: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي ومن كفر بالحج فلم يرى حجه برا، فلم يرى حجه برا ولا تركه إثما. فإذا كان بهذه الصفة لا يعد الحج برا وفريضة افترضها الله على العباد وأوجبهم عليها، ولا يعد ترك هذه الفريضة إثما ومعصية لله سبحانه وتعالى، فهذا كفر. ومن كفر فإن الله غني حميد. وفي ختم غني عن العالمين، وفي ختم الآية الكريمة بقوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فيه أن طاعات المطيعين وعبادات العابدين وكذلك إعراض المعرضين كل ذلك لا ينفع الله، فالله غني عن العباد وعن طاعاتهم، لا تنفعه جل في علاه طاعة من أطاع، ولا تضره سبحانه وتعالى معصية من عصى. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. أما الله سبحانه وتعالى فغني عن العالمين، وغني عن عباداتهم، وغني عن حجهم وصيامهم وعن ذكرهم لله سبحانه وتعالى، غني عن ذلك تبارك وتعالى كله، كما قال الله في القرآن: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وقال جل في علاه في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا.

أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.